أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا القول، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضى إليك وحيه أو أن يقضي إليك وحيه، معنى يعني لا تلقي على الناس حتى يتبين عليك المعاني، حتى يتبين عليك المعاني. وقال بعض العلماء لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه، معنى يعني لا تلقي ولا تفتي وإلا إذا أتم الله تعالى في الأحكام الوحي. لما قالوا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتقت زوجها فقال يا رسول الله أن زوجي لطمت على وجهي، لطم على وجهي لطمة شديدة. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها فسأل أنا فقال نعم يا رسول الله إني لطمت لطمة، فقال عليك القصاص، عليك القصاص حتى المرأة أن يلطم لطمة في وجهك. فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء. فبذلك لما نزلت هذه الآية قال تعالى لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه، يعني لا تعجل بالقرآن حتى نبين لك بيانا شافيا وتماما. فبذلك يعني أن الرسول جعل عليها القصاص، ولكن إن الله أبى، إن الله تبارك وتعالى أبى. لما؟ حتى الزوج لها حق، لا زوج حق حتى يعني أن يفرقوهن في المزاج وأن يضربوهن، ولكن لا يكون ضربا مبرحا. ثم جاء النائق لا يكون ضربا في الوجه، لما؟ لأن إذا ضرب في الوجه يتأثر فيبقى أثرها، فإذا بقي أثرها يراها المرأة ويسألها ماذا ماذا ماذا ماذا، معنى فشت الكلام بينهم وصار سبب التفارق والخلاف بينهما. فإلا إذا كان الزوج أنه زجرها أو أنه لطمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع عصا يجعل عصاك في بيتك، لما؟ لأن تكون أذرا لها وخوفا لها. ولكن الآن العصا في يد النساء، الآن ما في عصا في يد الرجال، ما شاء الله رجال يمشي وراء زوجته كأنه ولد يتيم ماشي خلف نعوذ بالله والداه، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأتي النساء عند أبواب الحرم ويرمين المدس والزوج يأخذ المدس ويمشي خلفه، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا لما؟ هذا من سوء أعمالنا وسيئات أعمالنا وعدم اتباع الكتاب والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلها تقليد الإنجليز. لما الإنجليز يبغى النساء يمشي المرأة يمشي أمامه رجل خلفه، وهكذا الآن مسلمين يفعلون ماذا؟ اتباعا للإنجليز. هذا رجل ما شاء الله مثقف، عنده ثقافة، عنده علم، لما يمشي خلف المرأة؟ هذا رجل عاقل ما شاء الله، يمشي وراء ناقصات العقل، هذا دليل عقله ولا دليل جهله؟ يعني المرأة ناقصات العقل وناقصات الدين. فهذا إذا صارت متبوءا والرجل تابعا أي جاهل أعلى منه في الجهل. لما؟ ولكن اتباعا للإنجليز. لما؟ لأن حتى في الإنجليز إذا كان سيارات أو إذا كان أوتوبيسات إذا كان حافلات، أن النساء يعني مجالس ومقائد النساء مقدمة للرجال. حتى وبذلك حتى إذا يريد واحد إنزالها أو نزولها أو صعودها المرأة تتقدم عليها. وهذا كلها غزو فكري، غزو فكري من أعداء الإسلام وأعداء الدين. حتى في التيارات تكون مضيفات النساء لا تكون رجال، حتى إذا كان مستشفيات مضيفات النساء لا تكون رجال. لما يدخل الفتنة في أعماق قلوب المسلمين ولا يريدون إلا هذا، ولا يريدون إلا هذا، وإلا ليس المقصود. حتى إذا كان طيب دكتور رجل ولكن مضيفة والخدامة لازم تكون من النساء، لازم تكون من النساء. والآن ما شاء الله كم أي بيت من البيوت إلا ليس فيها خادمات وهي لابسة لبسة إلى هاونا، كم إلا من عبده الله، إلا من عصمه الله، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكم من الخادمات التي جاءت فقط لأجل المال فكتبت في جوارها مسلمة وهي غير مسلمة، من يعلم بإسلامها؟ طيب هل امتحنت أن تسألت عن إسلامها؟ ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم اذا جاءك المهاجرات مؤمنه فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. هل نحن سالنا عنهن عن الصلاه؟ هل نحن سالنا عنهن عن اصول عقائد دينيه؟ هل سالنا عنه ما جاء بالقران اذا كان ما شاء الله مسلما؟ لازم ان عارفه بعقيدتها بعقيده التوحيد، ما جاء بعقيده الاسلام، ما جاء بدين الاسلام، باصول الاسلام، بمبادئ الاسلام. ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم احفظنا واحفظ اخواننا والمسلمين اجمع من سائر الشرور والفتن. وبهذا قال: ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، لما؟ لان العلوم ان لا اعطى للانبياء، ولكن العلوم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فكلما نزل عليه القران زاد علمه، وكلما نزل عليه القران زاد علمه، حتى كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يدعون بهذا الدعاء: رب زدني علما. قال بعض العلماء: هذا الدعاء شامل للحفظ، لحفظ القران ولعلم القران ولفهم القران. حتى احيانا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: رب زدني علما وايمانا ويقينا. فاذا ثبت دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، رب زدني علما. والحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من اهوال اهل النار، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة المأثورة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا فيها إشارة كذلك: نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وهكذا كذلك وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. ولكن لا تطمئن بس بعد هذا انتهى علم. قال: لا، رب زدني علما، رب زدني علما. وكم من العلوم، وكم من القصص، وكم من الأعوال، حتى كم من قصص الأنبياء الذي ما ذكر الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف غير الأنبياء؟ كيف غير الأنبياء إذا لم يتوجهوا إلى حصول العلم وإلى طلب العلم؟ وخاصة الأساتذة يقولون كأن لازم على أخواننا الطلبة طلبة العلم الدعاء بهذا: رب زدني علما، رب زدني علما. ويكسرون من هذا الدعاء لتسهيل العلم عليهم، وتسهيل الحفظ عليهم، وتسهيل الفهم عليهم بكتاب الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب النقاه إلى أن قال: باب ما جاء في مهور النساء. أما خلاصته: الحمد لله، وقد ذكرنا. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا أخبرنا شعبة الناظم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة نبيه أن امرأة من بني فزارة قبيلة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه. وفي الباب أن أمر وأبي هريرة وسالم بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي هدرة الأسلمي حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما ترازوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، قياسه بنصاب السرقة. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. وأيضا استدلوا بحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم. ولكن في راوي مبشر بن عبيد قال بعض العلماء انه متروك الحديث وقال بعضهم انه ضعيف. ولكن الاصل موجود في الاحاديث الاخر، الاصل يعني حكم المهر موجود، حكم المهر موجود في كتاب الله ان تبتغوا باموالكم وغير ذلك من الايات. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا اسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع قال اخبرنا مالك بن انس ان ابي حازم بن دينار سالم سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امراه فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال يا رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا فقال رسول الله ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما اجد قال التمس ولو خاتم من حديد قال فالتمس فلم يجد شيء فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله اذا هل معك من القران شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا بسور سماها من القرآن فقال رسول الله زوجتكها بما معك من القرآن هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوج على سورة من القرآن فالنكاح جائز فيعلمها سورة من القرآن. فبذلك أيضا استدل العلماء کہ لما النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعنی التمس ولو خاتم من حدید قال خاتم من حدید شيء يسير خاتم من حدید ولكن عند الاحناف قالوا هذا مبالغة يعني فبس ولو شيء قليل ولكن حتى خاتم حدید استعماله منهي عنه لمن انه من حلية اهل النار كما جاء في حدیث آخر. وبذلك قال ابي حنیفہ رحمه الله يعني هذا تبقى هل عندك شيء فلو شيئا قليلا او يسيرا فإذا لذا مانا حقيقة کہ خاتم حدید يكون مهرا لقال لئے الشيء المنهي انه كيف يكون مهرا ثم قال عندي سورة قضاء وقضاء وآخا امام الشافعي انسان اذا ما عنده مال عنده علم تعلم علمه قال جائز ولكن عند ابي حنيفة قال لا لأن القرآن قال لا يكون مال ان الله تبارك وتعالى قيد بالمال البهور قال آتيتم اهداه النقن تارا ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فمن لم يستطع منكم طولا. فبذلك قال القران لا يقال مال لا في لغه القران ولا في لغه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الذي جاء في الحديث فقال امنا وصدقنا معنا فاذا بعد ذلك وفقك الله تعالى وزدها فسال ان تعلم فايضا في انه من حمله القران فصار رغبه الى قبول الامراء عنده سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا ضبطوا. وبهذا حتى جاء في حديث آخر إذا رزقك الله بعد ذلك أوزتها. قال بعض العلم النكاح جائز نكاح جائز فيجعل لها صداق مثلها أن يكون صداق مثلها وهو قول آل الكوفة وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب المسيرين بالأجفاء قال قال عمر بن الخطاب الا لا تنالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكى شيئا من نسائه ولا انكى شيئا من بناته لا اكثر من سنتي عشرة اوقية الاوقية كان اربعون درهم فإذا كان اثنتا عشر أوقيا ما تقول أربعمائة وثمانون درهما تقريبا. هذا حديث حسن صحيح. باب الأجفاء السلمي اسمه حرم بل وقية أوقية يعني وقية عند أهل العلم أربعون درهما وسنتا عشرة وقية وأربعمائة وثمانون درهما. وبذلك هكذا كما جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على 400 مثقال فضة. فبذلك صداق فاطمة قال العلماء رحمهم الله تعالى 400 مثقال فضة.